سمحت، يقول السائل: هل يجوز بيع البنطلون مثل الجنزي وغيره للرجال؟ وما حكم الصلاة في البنطلون؟ لا يجوز التشبه بأعداء الله، ما كان من لبس كفرة لا يجوز التشبه بينهم.